ولم تنزل مصيبة أو نازلة إلا وفي الكتاب والسنة ما يصلحها، وهذا أمر لا يشك فيه اثنان. الغرض يعني من ذلك، ويعني في ذكره لهذا المعوق من هذه المعوقات، وهو العزوف عن طلب العلم بأي سبب من الأسباب، وإن كان هو ذكر سببا ربما يعني وعلق عليه أكثر، وهو تفرغ بعض طلبة العلم لقضايا الواقع على حساب طلب العلم. وأنا أضيف أقول كتفرغ بعض طلبة العلم لفرع من الفروع على حساب العلوم الشرعية والأصول. فتجد مثلا هناك من يتفرغ لمثلا فرع في جانب الحديث ويجهل العقائد والتوحيد ونحو، أو يتفرغ في جانب التجويد والقراءات ونحو ذلك، وتجد لا يعلم شيئا فيه الأحكام في التوحيد والعقيدة ونحو ذلك، أو كحال إحنا بنتألم منه يتفرغ لمسألة يشغب بها ويترك كل المسائل، جنس العمل، مش عارف الحاكمية ونحو ذلك، ما عندوش شغلة غير هي المسألة دي، ويقعد يحفظ المسألة دي بما يظن هو يعني أدلتها، ويجيب لك صفحة كذا كتاب كذا والإمام فلان وعلان، بحيث أنه أنت تبقى واقف أمامه هو حافظ الراجل اللي إيش مسألة حفظ إيه. وبعدين إذا سألته في غيرها لا يعرف شيئا، فهذا أيضا من العزوف عن طلب العلم بحجة أنه هو عنده قضية أو نحو ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا لهذا، وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.